انه احد الاسباب التي تؤدي الى اتريال فايبريليشن. معلومة الثانية هو الاي بي بلوك غلط، يعني ما تعملش حاجة تعمل اي بي بلوك، بالعكس انا عايز ادي اميودارون عشان اوقف الاكسيس والاسوية. معلومة الثالثة، ايه اخبار البي ار ام هنا؟ هتبقى شورت، علمني على كلمة شورت بي ار انترفال عشان ده سؤال ام سي كي. شورت بي ار يعني تلاقي زمن مرور الامبلس من الاتريوم الى الفنتركل زمن قصير جدا. بس الكلمتين دول كفايه قوي عن هذا المرض النادر. في إيه بقى كمان حاجه اسمها سيك ساينس سندروم، يعني مش مهم ده مش مهم. بس انا اقول عليه كلمه كده، ايه تلاقي الواحد ايه ولا ايه رايك بقى ان احنا ما جبناش سيره، يعني في يعني دايما نقول ايه، بص اس نون اي بي نون اي بي باندل وليفت باندل ورايت باندل، هتلاقي في اي بي بلوك حاجات في الاي بي نون، هتلاقي الباندل برانش بلوك مش عارف ايه. امال ما جبناش دي سيره ديز اس اي نود هي السيك ساينس، يعني الاس اي نود نفسها هي اللي فيها الخلل. شوف بقى البيس ميكر هو اللي فيه العلم. بص تلاقي المرض ده مش لازم تعرف تفاصيله، يعني معلش هو بيجي في الاولد ايج وساعات يعمل برادي كارديا وساعات يعمل تاكي كارديا، غريب كده مرض حتى بيسموه تاكي كارديا برادي كارديا سندروم. في ناس بتتشخص وساعات مره واحده دكتور اس اي نود تسكت خالص والعين كده الريسك، عشان كده هذا المريض برضه بيحتاج الى ايه؟ بيس ميكرز. بس عارف حاجه اسمها سيك ساينس سندروم، ان ده احد الانديكيشن اوف بيس ميكرز. يعني مجرد يبقى عندك بس مجرد الفكره ومش حاجه ليكوا قوي يعني. كده يعني احنا خدنا العديد من الريسك. عايزين بقى نشوف ايه حكايه الانتي اريزمك. الانتي اريزمك بتتقسم بطرق كثيره جدا. اول حاجه اللي هو مين يا سيدي؟ هو في كلاس اللي هو كلاس 1 تي اي وبي وسي، اي اللي هو على راسه الكينيدين، والبي كده وزنه كينيدين كده ده وزنه بروكيناماين، بلس بي اللي هو يبقى هيكموكين، بلس سي كان اسمه فليكانين. الفليكانين ده ذكر في علاج الاتريال فايبريليشن. ثم كلاس 2 اللي هو مين؟ هو البيتا بلوكر. كلاس 3 اللي هو دواء اسمه ايه؟ اميودارون اللي احنا قلنا عليه ده، يعني دواء ممتاز قوي. وفي كلاس 4 كانسر شانل بلوكر، ونخص ذكر فرابامين لان الفرابامين هو بيعتبر فعلا انتي ريزمك. احنا بس عايزين ناخد كده فكره عن كل دواء مجرد فكره يعني وبدون دوز. بس انا عارف الدواء ده افكتيف هنا وده افكتيف هنا يعني. بس عندنا اول الدواء اللي اتكلم عليه مثلا كالسيوم شانل بلوكر. مين هو الكالسيوم شانل بلوكر اللي هو يبقى انتي هيزميك؟ الفرابامين. طب هو حلو في ايه؟ هو اتذكر ذكر في الباروكسيسمال اتريال تاكيكارديا. لو تذكرهم جيت قلت لك ايه الباروكسيسمال اتريال تاكيكارديا؟ كانت فوكس ظهرت في الاتريال بسرعه بتظهر بسرعه، فقلنا ممكن ندي فرابامين. الفرابامين هيعمل حاجتين بقى، احنا خلي بالك في مين؟ في الباروكسيسمال اتريال تاكيكارديا. هيعمل ايه؟ هيفوكس فين؟ في الاتريوم، فوكس في الاتريوم، فهو انهيبيتوري على الفوكس. حاجه تانية هيعمل اي في بلوك، يبقى البروتين هنا الثاني بتاعه هو انهيبيتوري على الفوكس اللي في الاتريوم، في نفس الوقت هيعمل اي في بلوك. هيعمل ايه؟ اي في بلوك. هو له قيمة هنا. طيب دي القيمة العليا بتاعته، ويستخدم ايضا في الباروكسيزمال انترال تاكيكارديا ان بتوين اتاكس. ان بتوين اتاكس يعني انا النهارده لما انفد من الاتاك ده انا ممكن امشي احيانا على البروفانيل كبروفيلاكتيك اجينست باروكسيزمال انترال تاكيكارديا. لكن هي النقطة اللي هامة في هذا الموضوع. طب ليه البرامانيل احنا حابينه للاتريال اريزميا مش الفنتريكولار؟ لانه في صفه الايفي بلوك، يعني هو برضو ايه يقول لك حتى لو يعني ما سيطرش على الاتريال اريزميا هو هيعمل لي ايه برضو حته ايفي بلوك، وبيحمل ايه؟ انتنت. طب الليكتوكين، الليكتوكين ده ربنا خلقه عشان حاجه واحده، فنتريكولار تاكي كارديا اثناء الاتاك، بتاخد انتروبينس انفيوجن ولا جوز ولا بتاع بس كده. طيب في دواء زميله تحتيه على طول فينيتون، الفينيتون ده ايه؟ انتي ايبيليبتو، برضه هو ينفع الفنتريكولار تاكي كارديا اثناء الاتاك. يبقى فجاه قلنا ايه اللي بينفع اثناء الاتاك في الفنتريكولار تاكي كارديا؟ ليكنوكين او فينيتوين. بس ده الفينيتوين في حاجه كده شوفوها ده مكتوبه، يقول لك ايه في الفينيتوين؟ يقول لك ان هو ممتاز لو كانت الفنتريكولار تاكي كارديا ديجيتاليس انديوست. خلاص كده؟ يبقى انا عايزك تبقى دي بقى على الشمال على حكايه الديجيتاليس. ولا ايه بقى؟ اكتب يا سيدي، الديجيتاليس يعتبر انتي اريزميك اند اريزموجينيك ات ذا سيم تايم. يعني الديجيتاليس ده هو انتي اريزم واريزم، بمعنى ايه بقى يا سيدي؟ كلمه انتي اريزمك واخد منها كده سهم في اتجاه، يعني ايه انتي اريزمك؟ لانه بيعمل اي بي بلوك بس، يعني هو كأنتي أريزميك بيعمل اي بي بلوك بس ما بيعملش حاجة. بصراحة كده تحس ان هو لأنتي أريزميك ريزيفت. سوري يعني عمل ايه بس؟ ما عملش حاجة. بس هينفع تاني أريزميا اللي فوق بقى، يعني باروكسيسمال انتر كارديا اي اف انتر فلاتر، ممكن نستعمل اللامبس عشان بيعمل ايه بالدور بس. يعني يا هيتريا اعمل اتنطط، المهم انا هقفل عشان الفنتركل ما ايه ما يحصلوش. طب هو ازاي هو اريزموجينيك؟ لقيت اكتب لانه هو بيكسايل الاتريوم والفنتركل نفسه بقى. يعني هو يا ولاد بقى اكسايل الاتريوم والفنتركل نفسه. ادي النقطة. طب يعني يعمل ايه؟ بالنسبة للإيتريال ممكن يعمل إيتريال إكسترا ستون، ادي أول تريجر. وهذا الإيدرا الإكسترا سيستوري يمكن أن يتطور سهم إلى إيدريال تاكيكارديا. شوفوا إزاي؟ يعني ممكن يعمل يعني حاجة غريبة. بس بيني وبينك الحركة دي مش هتبقى فيها ضرر بالغ. ليه؟ لأن هو عامل إيدي بلوك برضه. لكن المشكلة بقى إن هو إكسايتاتوري على الفنتريكل كمان. يقوم يعمل إيه بقى في الفنتريكل؟ فنتريكولار إكسترا ستول سهم فنتريكولار تاكيكارد. هنا بقى مش حلو. يعني ممكن يعمل بالتيوب إكسترا ستول تيكو تاكيكارد. يعني حاجة برضه مش حلوة. فانت طبعا هتقولي طب هو امتى يبقى كده وامتى يبقى كده؟ بص حبيبي لو انت بتدي اللانوكسين ثيرابيوتيك دوز ويز مونيتورينج تماما هتاخد الايد بلوك بتاعه الميزه العليا، لكن انت بقى بتهبل الدوز ومش بتتابع. يعني هو مفروض العلم بيقول لك المريض اللي بياخد لانوكسين اتليست كل شهر يعمل ثيرابيوتيك ليفل بتاعه. تقول ياه من زمان يسمع كلام يقول لك حاجه صعبه قوي. لا لا خالص، لكن في انويه كتير في السوق مانثلي ثيرابيوتيك ليفل كل شهر اللي بياخد كل اسبوعين. وبعدين بتعمل بقى المعامل بقى ذكي يقول لك ايه، ما هو ده راجل كروني هيعمل كم مره عندي لحد ما يموت، كل شهر لحد ما يموت، يبقى لازم تخلي الايه التحليل ايه قليل كريحنا كده رخيص كده عشان ايه؟ شغل يا باشا شغل. ده مهم قوي. يبقى لو انت هملته تلاقي الفرق. حتى يقول لك ايه؟ من بدايات الديجيتاليز توكسيستي ويحصل اكسترا ستور وحاجات زي كده. بس خلي بالك بقى، خلي بالك الايبي بلوك اللي بيعمله اللي هو الثيرابيوتيك ايبي بلوك. لكن لو حصل توكسيستي برضه هيحصل له ايه؟ كومبليت هارت بلوك. هي العملية محكومة بإيه؟ أهداف. أنا بتابع بقى وبشوف العملية، خصوصا لما يبقى إنسان سنه كبير في السن، أكتر ناس لايبل لمشاكل اللانوكسين الأوفر إيج والرينال إمبيرمنت. فيقول لك إيه بقى؟ مريض خد ديجيتاليز وجاله فنتريكولار تاكيكارديا تختار له لجنوكين ولا فينيتوين؟ هيقول لك الفينيتوين كويس من حته. احنا طبعا يعني شفنا الاوبشن الثاني انه الديسي شوك بيظبط الفيكا تاكارديا والايكا تاكارديا وكده. شوف الدواء اللي بعده. الدواء اللي بعد كده بيتا بلوكر. البيتا بلوكر حلوة في مين يا ولد؟ حلوة في الستريس انديوز اريزميا. ستريس انديوز ايه اريزميا؟ وفي الاكسرسايز انديوز اريزميا. وفي السايروتوكسيكوزيز ريليتد اريزميا. يعني في ناس يجي لها اريزميا اللي هي بتاعت الامتحانات ده. يعني انت مثلا ايه داخل على امتحانات وبعدين عندك تاكي كارد، في عيال بقى يجي له تاكي كارد جامد قوي. انا اقول له ايه؟ ما تشربش بيبسي، بلاش قهوه، النسكافيه لو عايز تشرب نسكافيه اضرب واحد بس الصبح باللبن كده عشان برضه يعني بيبقى عايز يجيب شويه عنوان العمليه زي طبعا خلي بالك اللي بيزود الشعور بالبالبيتيشن النوم على الجنب الشمال. النوم على شمالك بيبقى القلب يعني يقعد يرزع كده بقى في التشست وول، فانت تحس بيه اكتر، تقلق اكتر، تزيد اكتر. نام على ظهرك، الترين على جنبك اليمين. مفيش والوقت مش متظبط، طب بقى ايه؟ بيتا بلوكر خفيف كده هتظبط. فهي دي كلمة البيتا بلوكر فعلا كده في الريزم اللي هي فيها نوع من الستريس او حاجه زي كده. وطبعا البيتا بلوكر المستخدم كان ادينا بقى واقعيين بقى كده. باي سوبرولول اللي هو الكونكور، بلاش بقى الانترال والكلام ده. بيستخدم في احوال تانية، يعني لو انت رجعت هتلاقي الانترال ده بيدوخ استخدامات اخرى، يعني بيجيكوا تاكي كارديك بيبقى عنده بالبيتيشن جامدة، هتقول له ايه؟ هات كونكور 2.5 واحدة في اليوم بس، هتلاقي العملية تهدى. ده امتى؟ هاتك مثلا، يعني في ناس مفيش داعي لده. بعد كده في دواء اسمه ايه؟ كينيدين. الكينيدين ده اكتب عليه دواء قديم، ده زمان قوي الدواء ده، وكان بيستخدم في علاج الايه ده، انت عارف كان بيعالجها يعني ايه؟ يعني كان بيخلي الهارت يرجع ساينس، يخلي الهارت يرجع ساينس كان بيدوه بقى انفيوجن بتاع. طبعا ده ما بقاش قوي، انما موجود. وكان في عيب خدناه لو انتوا تفتكروه بقى في الفارما، كان ايه عيبه؟ افكرت بالعيب بتاعه، كان يقول لك ان هو بينهانس الاي في كوندكشن، يعني هو بيعمل ايه؟ هو بيشتغل على الفصائل في الديبريا، بيشتغل فين؟ على الفصائل اللي في الديبريا، يعملها سبريشن خلاص. بس عيبه بيزود الاي في كوندكشن، طب ده يعمل ضرر. عشان كده كانوا يقولوا لنا ايه؟ ندي قبله ديجيتاز عشان يعمل ايه بالبلوك، ثم يخش بالايه؟ بالكينيدين. يعني هاي الكلام بصراحه. الدواء بقى اللي هو رهيب اميودارول، قلنا اسمه ايه في السوق؟ كوردارول. قلت لكم اسمه كتبناه. الدواء ده يا اخي الاستخدام الثالث. قلنا النهارده وولف para que son wise اكتب اكتب البونس para que son wise وخلاص كفايه الثلاثة دول لان هم دول فعلا الاستخدامات الرئيسية صراحة نحن ضروري عينه اعرف بقى السايد افكت مش لازم الدوز خالص مالكش دعوه بالحاجات محدش هيسالك الدوز كام ايه بقى جميل السايد الكومبليكيشن بص بقى يا حبيبي يعمل كورنيال ديبوزيت يعمل في القرنيه شويه ديبوزيت يبقى ده محتاج ايه فولو اب على الرمى طبيب الرمى دي يقول لك يقول لك والله في شويه كورنر ديبوزيت بسيطه يعني طب عايزين بقى نوقفه شويه كده هات الكورنر ديبوزيت ما تخافوش وتروح لما نوقف الدواء يعني مش حاجه يعني مرعبه خالص يعني ما تخافش الحاجه الثانيه بيعمل ديستربنس في الثايرويد فانكشن ساعات بيعمل هايبو وساعات بيعمل هايبر يعني دواء جميل جدا وبيعمل كمان انترستيشال لانج ديزيز حاجه بسيطه بس خلينا بقى بص بقى طبعا بخصوص اللي مكتوب حاجه واللي بيحصل حاجه يعني برضه التصوات الطلبه بيزعلوا ليه بقى؟ يقول دكتور الطب زي ما احنا درسنا يعني ايوه يا حبيبي هو قصده ممارسه الطب زي ما انت زي بالظبط كده تقعد تقرا كتاب عن قياده السياره في كتب كده على فكره وانا شفتها اقعد اقرا كده تلاقي كلام اكاديمي كده عم تحبس اطلع هتلبسه في العمود خلاص بعد كده هتتعقد يعني كده هو الطب كده تيجي انت بقى تقول لي يا دكتور ده ما تكون كاس عشان يا عم دماغك خبره بقى والاستخدام ما شفناش حاجه كله بياخده ما فيش حاجه يلا اتكل على الله طالما ان هو انديكيتف بس ده اصل سوري بقى الهارت بقى طهرت يا باشا يعني ايه هارت؟ الهارت في الميزان دايما هو اللي يكسب ما تيجي تحط الهارت قصاد الكلى لا لا الهارت يا جماعه الكلى مش مهم ممكن يختفي ممكن يزرع لي ازاي؟ وكل الحاجات دي كلها هنا فيها يعني ريفرس بتاخد وقت طويل عشان تحصل انا بقول عشان لو حد يعني ليكم بس دايما ايه بقى المشكله؟ احنا عندنا اصل الدكاتره احنا عندنا في عيب يعني مثلا عندنا في الجامعه او عندنا الدكاتره المحترمه يعني هو راجل محترم حتى في الجامعه في الجيش في يعني في ناس محترمه في كل حته على فكره بيحترم التخصص جات لي حاله كارديولوجي طب انا مالي؟ انا مالي يعني؟ انت يا ابني دبل ماين انت عندك قلب طب انا ممكن اعجل رحت بتاع القلب بس في هنا حاجه اسمها ميديكو ليجل برضه لازم تتعلم كده لو ده في حساب لو ده في حساب بقى ليك هتتجاب الحته دي لا مش شغلتي حاجه بسيطه ممكن انا امشي نفسي لكن كده لكن هي بقى ايه؟ ففي طبعا الدكاتره اللي هو شغال في السوق بتاع كله تلاقيه باطين الاطفال والنساء واستشاره الضغط ومش عارف ايه وبعد كده تحت يقول لك ايه وعلاج السمنه يعني هو شغال على كل دول فتلاقي الراجل ده هو ايه؟ هو عنده شابتر الاريس ده اصلا قمح من نافوخه اول ما العيال يقول له بالبيتيشن ويلاقي الراجل كده النبض ملخبط يروح مديله اميودارون على طول لان الاميودارون ده اي اريزميا هتروح ايه رايك بقى بس هنا يبقى في ابيوز انا استخدم امي وضرور لما الاقي انديكيت عشان استحمل قرف ادي الامي ضرور مش عايزين حاجه تاني ادي نوزيل بقى خدناه فين ادي نوزيل يزيد الباروكسيسمال إكريا تاكيكار قلت لكم عليه ايه بقى؟ كان الدواء اوبن تشويس في الحقنه فرابانين بس قلت لك ايه عيب الفرابانين؟ نيجاتيف كيلو تروبي صح ولا لا، وممكن يعمل لي هايبوتنشن والستيم ايه. وبعدين جيت قلت الدي سي شوك ما بيعملش مشاكل في حكايه الكونتراكتيف. ادينوزين برضو كده نو افكت على الكونتراكتيف. يبقى لو واحد عنده هارت فيلير او عنده سيستوليك ديسفانكشن نفس الوقت عنده بروكسيمال ايفاكتكارديا، انا ممكن اديله ايه؟ ادينوزين خلاص، مش لازم بقى جرعه وازاي خالص. على فكره الادينوزين ده بيقول لك هذا السؤال، هو الكاروتيد ساينس مساج بيعمل ايه؟ فيجن ستيميوليشن، يعني هيعمل ايه بقى؟ يزود ايه؟ يعني يأثر على الفوكس اللي في الاتريوم. هل بيأثر عليها تأثير مباشر؟ الموضوع ده عليه كويستشن مارك، لكن الشيء الأرجح إنه بيعمل إي بي بلوك. يعني خلي بالك يعني دي نقطة برضه بيتكلموا فيها. قال لك والله بص هو على ما يبدو هو بيعمل إي بي بلوك. خلي الفوكس تلعب زمايا بس لو حطيتك إي بي بلوك بشكل مؤقت كده. والله يعلم. الله يعلم. كذلك الأدينوزين. الادينوزين اكتر حاجه بيعملها اي بي بلوك، اكتر ما يتعامل مع الفوكس ويعمل اي بي بلوك اكتر. ولا داعي بقى للايه؟ والدوز والطريقه كل ده كلام مكتوب كده يعني. ارمي ما تقلقش كده، دي منطقه يعني. ما تحاولش بقى تقعد بقى تقرا الحاجات دي، انت تقعد تحفظ الدوز دي. تحفظ انت الان الدوز وانت ارزم الدراسه لما انت تبقى عارف كل الدوز اللي في الدنيا. دول فاضيين ابقى عارف. ما اجيش اسالك مثلا البيتا بلوكر الاقيك بيع وحافظ جرعه الادينوزين، دي معناها ايه؟ انك انت مريض. انت انسان مريض. تيجي على الهيفا ويتصدر. بعد الادينوزين ايه بقى؟ البيس ميك اب اول ما طلعت زمان كان الجهاز، على فكره كان في بيس ميكر مؤقت. طب قولوا لي بقى والبيس ميكر المؤقت عشان لو واحد عنده حاجه ممكن تبقى ريفرسبل. اشهر حاجه ريفرسبل الكومبليت هارد بلوك ديجيتاليز. يعني الراجل خد لانوكسين لانوكسين لانوكسين راح جاي له كومبليت هارت بلوك. فالراجل ده هيقعد كام يوم عنده كده عقبال ما الدواء بقى ايه؟ تاثير الدواء ايه بقى؟ يروح مركب له ايه؟ تمبرال بيس ميكر مؤقت. بعد كده البيس ميكر بقى في منه بقى خلاص البرن. البيس ميكر ده تعرف عباره عن، بص يا دكتور، حته بتاع بطاريه اعتبرها زي الساعه، قد الساعه كده فاهم؟ يروحوا زارعينه فين؟ يفتح يزرعوه في السوبرا كلابيكلا فرصة كده. يروحوا مدخلين كده الاسلاك، هو ليه اسلاك بقى وحاجات كده ومش عارف ايه، ويوصلوها الى الهارت عن طريق كاسيتر بطريقه معينه. يعني حاجه عجيبه زي بالظبط اللي هقول لك حاجه. عارف انت البتاع اللي هم بيركبوه في النافوخ ده؟ الراجل عنده هيدرو كيفلس الشنط اللي بيروحوا التبين بتاعه في نافوخه كده، تمشي يحطوها في نافوخه وبيدبوها وخلاص. وبعدين تروح البتاعه دي نازله كده سبيوتينيوس وتلاقيها نازله نازله لحد بطنه، بتتوصل فين؟ في البريتونيه. مش هتشوف كل ده ماشي تحت الجلد عشان بس في حاجه ايه؟ في سنيكر. يعني جميل قوي سبحان الله. وهو في طاقة، هو جهاز فيه طاقة عمال يدي انفاكس، يعني سبحان الله. يعني في حاجة عجيبة. هاتي عامل ريموت وانا يعني عايز بقى ايه؟ اجي كده معايا يعني عدة والبس عفريتة عشان اطبق لازم تكييفات كده وانا بشرح، واجيب سلم بالظبط. هاتي اعمل بتاع ايه؟ في سنيكر زمان لما تصنع كان له هارت ريت ثابت. هارت ريت ايه؟ ثابت. يعني اقول لك الديس ميكر بيضرب 70 حلوين بس ثابتين فبرضه مش لذيذه بقى. طب انا خلاص عملت مجهود هم ال 70 خلاص كده يعني كده عملوا بيس ميكر. هدي بس ساعتين مش كده؟ هدي جديد الجماعه راح عاملين بيس ميكر ايه بقى؟ بيعلى وينطر زمان بقى كان بيس ميكر ما بتعديه طبعا. انا لو عرفت الراجل اللي انا ماسك في خناقه ده مركب بيس ميكر انا مش هضربه انا هركز على المفتاح فيه وخيمه وقفوزه. او ممكن تروح انت تحسس كده تشوفه هذا هنا اهو تروح تديله بنيه اهو يا راجل بقى بيس ميكر طلعت له بيس ميكر يعني موته ميديكال محترم. انا ما ضربتوش. انا تخيلت فعلا ان واحد ركب بيس ميكر بس مخربش. ايه المانع ان انا ابقى مركب بيس ميكر بس مش سهل يعني عادي جدا. قلت ركب بيس ميكر ده يبقى شديد القرب من ربنا. بيس ميكر لا ده انا رهيب ويخش في خناقات ويعمل مشاكل على المفتاح بقى بيسيطر بقى يعني فين الخناقه هتبتدي راح جاي عليه ايه في ايه في حاجه يا كابتن فلاقي الخناقه ايه في حاجه يروح معلي ايه قول له لا مفيش بحسب شكلها تمشي كده تخيلت الموضوع. اليوم راح بقى مطلعين بيس ميكر بقى يا عم جديد اللي هو ايه بقى؟ اللي هو بيسرع لوحده يبطل لوحده حسب الحاجه. شوف ازاي هو يعني في سنسور. يعني لو انت اتحركت حركه فجائيه لو انت مثلا عملت اي حركه كده. اي حركه كده دي معناها انك انت هتتحرك ان انت هو بيحس خلاص هتلاقي الهارت ريت طب طب طب يبتدي لو حصل لك فيفر يحس سخونة الدم حصل هايبوكسيا في اوبشنز في اوبشن بيس ميكر بقى في بيس ميكر 5 10 15 في بيس ميكر ب 60 و 70 و 80 و 100 الف جنيه لو عايز بيس ميكر. يعني بيس ميكر دي بصراحه يعني ولذلك بقى العيال اسم القلب بقى في ناس بتنترستد قوي ان هو يبقى تخصصه بيس ميكر. يقول لك انا مش عايز اعمل حاجات وفي ناس اساطر وبتاع لا يقول لك انا شغلي بالبيس ميكر يبقى منفرد بقى حاجه يعني وشغل على تقيل قوي شغل تقيل تقيل يعني عشان اركب لك بيس ميكر اتفرج بقى اجره ايده قد ايه. طلبه الكارديولوجي ليه بيجروا عليه الاوائل؟ هل تعرف هذه المعلومه؟ كده تلاقي مثلا التسعه الاوائل التسعه والعشره الاوائل كارديولوجي كارديولوجي كارديولوجي كارديولوجي مش عارف ايه يعني. لان طبعا الكارديولوجي اولا هو علم جميل ثانيا كله فلوس كله فلوس كل حاجه بتستهدف بالفلوس البرانش اللي يجيب فلوس اكتر الاوائل تاخده. كان زمان مش كده. كان زمان انا انترستد في البرانش ده مش حد يبص على الفلوس خالص. هو زارع الكرة زارع الكرة كده. زمان احنا نشوف لعيبة الكرة يبقى شهير يوقف في الشارع كده بيوقف تاكس معهوش عربية دلوقتي اللي ماشي بالساتلايت ده في قلم صناعي بتاعه لوحده. طيب نيجي بقى بعد القصة دي في الجهاز بقى اللي هو بيبقى امبلانتد بقى ازاي يا دكتور؟ بص بقى ازاي؟ يحط لك جهاز يعمل حاجتين كارديوفيرتر يعني ايه؟ يعمل كارديوفيرجن يدي شحنه دي سي شوك لو جالي الرسمة يروح تدي شحن. الهارت اللي قدر الله وقف مفيش فايدة يروح البيس ميكر ايه شغال. ايه يا عم الجمال ده؟ حاجة حلوة جدا وناس كبرة كبيرة الحاجات دي ايه؟ تبركبه من امتى؟ لا من 10 سنين. في ناس كتير على فكرة كان نظام السابق يعني وأعوانهم كان فيهم ناس مسيحيين كتير كانوا مركبين بيس ميكر أجريسيف يعني مش مثلا راح بقى كلام في بقى حاجة اسمها نان دراج ثيرابي الكلام ده كله جميل بس الحاجة الجديدة بقى في الكارديولوجي إيه بقى كمان طلع الليزر أو بلاش الليزر الريديو فريكونسي بقوا بيسلطوا شعاع معين على الفوكس اللي بيضايقهم يعني هديك مثال الاكسسوري باسواي بتاع الولف ده ها يروح راسعينه بالريديو فريكونسي يروح موقف الباسواي بس شو شو بقى وليزر ويفتحوا كورونريز ودلوقتي بقى في حاجه جديده انا قلت لكم عليها من كام يوم اللي هو بداوا يغيروا الاورتك فالف في مشاكل هتحصل قريب بسبب الموضوع ده اسم الكارديولوجي واسم الكاردياك سيرجري كلهم قاعدين في الشارع ماسكين في خناق بعض كل ده شغل خاص عاملين ولسه بقى الاستبداد والحاجات دي والهيصه دي كلها هيحصل فيها تطور غير عادي الطب عمال يتطور بشكل يا جماعه مذهل مذهل مذهل حاجة سبحان كده تقول في باب اتفتح خلاص الباب ده ملوش قرار قبل الباب ده ما يتفتح كانت الدنيا واقفة فتح عكس الكمبيوتر كان أول ما الكمبيوتر يتفتح الدنيا ماشية كاردك هريس ده سؤال لوحده يقفل يعني طبعا يعني ايه كاردك هريس يعني صدم لص cardiac function as a pump خلي بالك القلب يا جماعه وظيفته البامب احنا عندنا اعتقاد ان cardiac arrest يعني القلب وقف لا ينبض مطلقا لا في حالات cardiac arrest القلب لا يعني انتوا في cardiac arrest بيجيك في التلفزيون يجيب لك بقى مش عارف مين البطل مش عارف مين وفي الانتنسيف كير مش كده يقعد يجيب لك بقى المونيتور صح؟ والالارمز بقى والمؤثرات الصوتيه. بعدين يروح مره واحده يحصل ايه في الاي سي جي المونيتور فلات لاين. ده كاردك اريست ده احد انواع الكاردك اريست. ان في كاردك اريست هتلاقي برضه القلب شغال والاي سي جي شغال بس مفيش بامب. يعني القلب كهربيا يعمل ولكنه ميكانيكي لا يعمل خلي بالك من هذا المعنى يبقى الكاردك اريست هو توقف وظائف القلب الميكانيكال از بامب هي دي النقطه طبعا اول ما القلب يقف النفس كمان بيتوقف والدنيا خلاص انا كده هموت بقى في ناس بيلحقونا تتلحق وفي ناس مش هيتلحقوا. فتعال نشوف بقى مين اللي بيتلحق ده. اول نوع من الكاردياك اريست اسمه ايه يا اولاد؟ فنتريكولار فايبريليشن على فكره الفنتريكا فايبريليشن اكتب جنبها احيانا بتبقى مسبوقه بفنتريكولار تاكيكارد. وساعات تروح جايه كده مره واحده وخلاص. بص بقى يا دكتور الفنتريكولار فايبريشن هو السؤال يا اولاد هو الايترال فايبريليشن ها الايترال فايبريليشن ايه مشكلتها؟ انت بص الايترا بيعمل ازاي؟ بص الايترا عمال يعمل كده الايترا عمال يترعش كده مفيش كونتراكت طب لو الحركه دي في الفنتري كده بيعمل كده انا كده ارست طب ايه اللي بيعمل كده؟ ايه اللي بيعمل كده؟ ممكن مثلا يا اولاد اي اورجانيك هارد في العين ونخص بالذكر الاسكيميا الانفاركشن يبقى الانفاركشن خوفنا كله من الأداس. بخاف من إيه؟ من الفنتريكلر تاكيكارديا، لأنها هتقلب إلى الفنتريكلر فايبريشن. دي نقطة مهمة جدا. إيه كمان؟ البني آدم لما يتكهرب، لو الكهرباء مسكت فيه فنتريكلر فايبريشن. طب الراجل ده لما اجي انا اعمله رسم قلب، هتلاقي رسم القلب كده هبوريه لكم، يعني هتلاقي فيه كده شويه ايه لعب كده، مش فلات لاين، مش فلات لاين. وتيجي تشوف كده العيان بالسلس، مفيش بالس ولا اي حاجه خالص، وتلاقي الراجل خلاص تقريبا تحس هو مات كده قدام. فانت روح انت داخل فيه بقى، خش فيه ازاي بقى؟ تروح عامله هبه العلاج كده، تبقى وراد الوطاط يعمل له ايه جميل؟ دي سي شوك. الدي سي شوك دي ممكن تجربها مره واثنين وثلاثه، مش لازم الدوز بتاعت الكهرباء اللي مكتوبه كام جول ومش عارف ايه، مش لازم. جايز انتوا بتشوفوه طالع من كلب، تشوفوا تحس هو فعلا بجد الكهرباء. الجهاز ده يعملوا الدي سي شوك مره اثنين ثلاثه، مفيش. ممكن يعمل ايه بقى؟ ساعات يدي ادرينالين للعيان ويرجع يعمل دي سي شوك. والادرينالين ده ساعات يتاخد ايه؟ انترا كارديا، يحقنه في الهرم. بيقول لك الادرينالين ده بيسنسيتايز الهارت للدي سي شوك. على فكره الفنتريكلر تاكيكارديا بترجع، ممكن ترجع عادي، سوري الفنتريكلر فايبريشن بترجع. في ناس بيجي لهم ديكا فايبريشن ويرجع يرجع يعني بفورم ويروح البيت كده. يبقى كده انفاركشن، ديكا تاكارديا فايبريشن كده. الراجل ده بيدي الحياه والموت، بس لسه العمر موجود فيروح. كان دي سي كده بتاعت الراجل ده حاجه جميله. ادي اول واحده. يبقى هنا اكتب ايه بقى جميل؟ اكتب على دي ان هنا القلب بالعربي، القلب فيه كهرباء، بس الكهرباء مالها؟ غير طبيعية. يعني القلب فيه كهرباء، يعني ايه فيه كهرباء؟ يعني مش فلات اي سي جي، بس الكهرباء مالها؟ مش طبيعية. وهنشوف بقى في رسم القلب. وفي نفس الوقت ايه؟ ولكن القلب لا ينبض، مش نبض. يبقى الراجل ده محتاج ايه؟ طيب النوع الثاني اسمه يا جميل؟ اسيستولي. ده بقى يا جميل هو ده اللي بيتقال عليه، ده اللي بيجي في التلفزيون، ده اللي هو ايه بقى؟ فلات اي سي جي. فلات هنا نقدر نقول فنتركل، الفنتركل ده مفيش كهرباء رايحه له خالص، وبالتالي القلب لا ينبض. طب اديني مثال، اخدنا مثال على فكره، مين يفكرنا بالمثال ده؟ الجدع اللي عنده سكند ديجري هارد بلوك، جيت قلت لك ايه؟ جيت قلت لك الجيت لما بيضرب 80، ال 80 بينزل منهم 60 لمين؟ للبنت. جيت قلت لك ممكن بقى يحصل ايه في مره؟ تيجي امبلس تخرج من الاتريوم، ادي امبلس ما توصلش للبنت. الامبلس الثانيه ما توصلش، التالتة ما توصلش، تلاقي الراجل ايه؟ اسيستولي، خلاص الفنتركل مفيش حاجة نازلة. فأنت تقول لي طب ما هو الدكتور هيشتغل بالإيديوفنتيكال ريست مش على طول. دي ممكن تاخد وقت. أمال إيه؟ وممكن ما يشتغلش خالص. خلاص مات يا باشا، الراجل مات. هو إيه الإيديوفنتيكال ريست قاعد بقى مستعد كده؟ لا. فتلاقي الراجل يروح قاعد فترة اسيست، والاي سي جي هوب عمل فلات اي سي جي والالارم ضربت وهم يجروا بقى عليه عشان يلحقوا القصة. ده اسمه اسيست. الاسيست دي الكومن بتاعه اللي هو احنا قلناه دلوقتي، ادم ستوك هتان، فاكرينها؟ ادم ايه ستوك هتان، مش مكتوبة برضه؟ مكتوبة. ومين تاني بقى جميل؟ الاكستنسيف مايوكارديال انفاركشن. واحد بقى بس دي ايه بقى دول اكتب على دي بقى دي باد بروجنوزز يعني ايه؟ يعني واحد يكون عنده عشان تبقى عامل حساب يقول لك اصل هو دكتور جاله فنتريكولار فايبريليشن مرتين في الكوروناري كيريوني ورجع يعني يا رب اصبر بس تحسني عندي امل عندي امل لكن لما تسمع اسيستولي فولوينج ماي كاردر انفاركشن تبقى العمليه شكلها اكستنسيف انفاركشن تبقى الموضوع يبقى صعب غالبا ممكن ما يرجعش يبقى توكل على الله خلاص بقى تعمل ايه؟ دي الاسيستولي فهم بيعتبروا ان الاسيستولي كومنلي من الهارت بلوك فهم يعملوا ايه بقى؟ ايه الادويه اللي بتنهانس الاي في كوندكشن؟ اتروبين وادرينالين الحاجات دي كلها وبعدين يقعدوا يعملوا للعيان شويه دي سي شغل شويه شغل كده وهو نصيبه. طب هنفترض جدلا الجدع ادم ستوك ده عدى يعني الراجل ايه جاله الاتاك واتلحق او ما اتلحقش رجع لوحده الراجل اللي عنده سكند ديجري هارت بلوك او ثيرد ديجري لان قلنا الثيرد ديجري مين اللي ماشيه؟ الايديو وهو مش ستيبل ممكن يضرب شويه ويقف لوحده يبقى ده لو فاق هديله ايه؟ بيس ميكر بقى اقول له ركب بقى بيس ميكر مش هستنى الاتاك الثانيه اللي جت في الشارع مش كده ولا ايه؟ دول النوعين الرئيسيين هو في نوع تاني او اخير يعني بيقولوا عليه هتلاقي في بعض ناس يقول لك لا بس هو النوع ده مهم هو ايه بقى يا دكتور؟ اسمه الكترو ميكانيكال ديسوسيشن اكتب معناها ايه؟ كهربت القلب طبيعيه ولكن نو افكتيف كهربة القلب طبيعية يعني رسم القلب فيه حلو بس نوم الفكر بقى اللي هي مين بقى تتخيلها التامبونات دي يا دكتور يعني ريكارديا فيوجن لو واحد عنده يا دكتور مثل ريكارديا فيوجن عنيفة هتروح ضغط على الهارت بقوة فالهارت مش هيفلفص مش عارف تتحرك بس في كهرباء لو جدع بقى وريني هتتحرك ازاي؟ زي بالظبط كده واحد تخين راح ماسك واحد رفيع ووسطه في خناق بعض فالتخين يقول لك انا مش عارف بقى ايه اخبط وارزع روح جايب رفيع حطه على الارض تنامه في الارض يروح قاعد ايه فوقيه بس وخلاص وريني بقى هتعمل ايه؟ والتاني يقعد يفلفص التاني يروح فين؟ بس مش عارف ايه يفلفص هنا القلب برضه الروح فيه الكهرباء موجوده بس مش عارف يفلفص يبقى ده حله ايه؟ تابنج ده يعتبر كده ليست هديك برضه مثل يضحك كده ايه رايك في واحد عنده ماسف فالمونري انبوليزم بس ماسف بقى يعني حتى دكتور لك ان تتخيل ان في واحد ممكن يبقى عنده جلطه في الفيمور او واحد عنده جلطه في الانتيرو من اكيد جلطه قد كده اهو وتروح طالعه كلها على الهارد تسد لك المين بالمونري ترام هيحصل ايه انت عارف الراجل ده مش هيلحق اصلا يعني دوك مش هيلحق مش هيلحق يعني دوك مش هيولد كده وتلاقي الراجل قاعد كده مره واحده دوك مات ما نضعش المهم الراجل ده بص بقى ايه تخيل موقف الرايت فينت الرايت فينت قصاده ايه؟ حجر ادي الماني بوليس هنا بس قصاده حجر فالرايت فينت فيه كهرباء وفيه روح بس الرايت فينت كده عمال عايز يقمر قلب هذا الاوبستراكشن اللي جاله فجاه مش قادر يبقى برضه فيه كهرباء بس مش عارف يفلفص رايت خلاص يبقى كان اللفت صحيح وقف طبعا الحاجات دي طبعا طب لو هي ناتج بالمونري انكوليزم ايه علاجها؟ ثرومبو الدولي ده إلا يكون بس يعني دي تقريبا قصة. وفي طبعا يعني هي حاجة اسمها السي بي آر كارديو البولاري ريسسيتيشن ولها كذا طريقة وطريقة لها طرق كتير جدا. لكن انت لازم اللي هو بيسموه كارديو مساج لازم تلاقي العيان على الارض العيان فارغ كده يعمل اكستنشن للنك عشان تخلي التراكية والهيلوي ستريت لاين كده وبعدين تعمله كارديو مساج. انا كاتب 4-1 يعني 4-1 يعني 4 كارديو مساج وصوت نفس واحد. كنا زمان نعمل كده 4 يعني ايه طبعا المريض يضغط في المنام في الارض وانت بايدك الاثنين اهو احنا ثلاثة مش تبعنا قوي ايدك الاثنين كده اهو تاخد الحاجات دي بقى في الجراحة ايدك الاثنين دول كده ونازل على الاسترم كأنك كأن واحد عايز يكسر الاسترم واحد 2 3 4 وعايز تروح مديله نفس دلوقتي في ناس يقول لك لا ده انا ممكن اعمل 20 واحدة من حضر الحاجات ثلاثين قطاب قطاب نفسين يعني 20 قطاب 3 30 هم بس خطوة اي حاجة يعملوا ولكن 1 2 3 4 بتاعت 30 دول الكلام انا مش عاجبني لان بالاخر اللي بيعمل قبلك ما تنساش هو ممكن هو اللي يعمل بقى الخطوة بتاعك تلاقي الراجل الثاني فات والدكتور اترمى في الارض تخش عليه تلاقي الراجل بيعمل الدكتور بتاع على طول ما يموت ما تموت المهم بس ده انا عايزك تعرفه ايه لازم الكارد ما تبقاش يبقى يعني ما تحصلش عشان تبقى لوحدك تلاقي واد كيفه كده يا ريت يبقى حاطط ايده ها على الكارونا وانت بتدوس يقول لك لا اهمل شويه انت بتعمل غلط الكاروتيد بالسيشن مش في ايدي لانك انت بتعمل كارتك مساج هيديك باوز هنا على فكره هتصوبه يعني وتديله بقى نفس في بقه بس الموضوع بقه ده وانا عشان احط بقي بقه نايت هو غيره بتبقى نايت يقول لك ايه ده احط بقه بقي نايت ده فممكن تحط ايه بقى؟ ممكن منديل او طبعا طب انت هتجيب المنديل هتجيب في المنديل قالوا لكم منديل؟ طب حلو قوي صح كده؟ هتجيب المنديل من هنا كام؟ فين المنديل؟ عالمنديل هتجيب قماش بس الكلينكس ده حلو قوي بقى في حد ذاتي معاه منديل قماش شوف ازاي؟ اذا في خلل يبقى تستعمل ايه؟ احلى حاجة تنفخ بيها العيان في بقه عايز حاجة قماش خفيف في مسام عشان الهواء يعدي ممكن شاش طب انا في الشارع اجيب الشاش من ايه؟ ها؟ ممكن بالظبط اي بقى حتة ايه؟ ممكن هدومك انت شخصيا يعني معلش انا اسف او ممكن العيان قاعد هفكله لبسه الاقي فيه فانيلا داخليه. الفانيلا الداخليه دي احسن حاجه تقدر تنفخ فيها انها بتبقى خفيفه. ان شاء الله الفانيلا بتاعتك انت شخصيا يعني في دكاتره طبعا الفانيلا كانت ومن الحاجات اللي حلوه برضه الفيلم برضه معلش يعني انا اسف اي طرحه قدامك بتخلعها. معلش يا حاج الراجل هيقول لازم تتصرف يعني هي دي نقطة مهمة جدا صعب قوي بس في دكاترة عندهم الحقيقة يعني عندهم القدرة ان هو يحط بوز العيان ولا ايه من كتر ما شافوا بقى يقول لك الحاجات اللي متعودين عليها فيتشر يا عم دب وفي مرة انا قلت مرة القصة حصلت كانت صعبة قوي الحقيقة بس فعلا يعني انت هتقوي بقى سيبه فقط لو التاني شغال باخلاص الميت استفرغ حبوب. كده هو الميت استفرغ اهو. السيبوه بقى التاني الواد الحمار دي عمال ايه؟ عمال يعملوا كاردك مستشفى بينفخ حبوب. فالنفخه مش داخله في التراكيه، تخش في الاستومك عمال ينفخ الاسوفيكس. فالاستومك ايه؟ عمال يطيليه. طيب ايه؟ هوب راح عامل ريكويل. المرحوم كان لسه واكل ملوخيه. الله يرحمه. الواد لقى الملوخيه في بقه وفضل غير الاتاك نام في الارض عملنا بقى احنا كبده كده. بس خلاص سيبه. الميت شكل معروف مشكور واضح ده مات خلاص. هتشوفوا بقى الحاجات دي. حد فيكم شاف حد ميت قبل كده؟ لسه شكل واضح. طيب دي بقى مشهور في حته كده سريعه اسمها الانتركوليكولم الانديكيشن. ده بقى كده ايه نوع من ايه؟ ودوا ريموت هنا دكتور نجم. الانتيكواجولم خدوا فكره بس كده فكره ان هو استخدامه بقى في الدي بي دي والبلمونري انبوليزم والناس اللي مركبين صمامات صناعيه وكده. خلي بالكم بس يا اولاد ايه هو المرض اللي هو ثرومبو امبوليك بس استخدام الانتيكواجولم فيه يعني مخيف. الاندوكارد لان الانفكتد اندوكاردايتس خلي بالك اوعى تستخدم انتي كواجولان غير ما تتاكد. لان العيان ده ممكن يكون عنده ايه يا دكتور؟ مايكوتيك انيوريزم. هو فوق وهتلاقيه المايكوتيك انيوريزم ده قلت لك ان الامبولاي تخش تقفل الفازه الفازوره بتاع البلاد فيزل فيحصل حته ميكروسز في الوول بتاع البلاد فيسل. فالوول بتاع البلاد فيسل يضيلين ويعمل الانيوريزم الغريب ده ويطرع. عشان كده ما تديش بقى للعيان الانتي كواجولان بهذا المنظر الا لما تبقى فعلا متاكد ان العيان ده كويس وكده في ايه وتتفرج. الكونترا انديكيشن اي واحد عنده بليدنج، اي واحد عنده فيبر. يعني مثلا فرضنا بص يا دكتور تلاقي واحد ايه معدته بتوجعه وعنده جاسترايتس او عنده بنتك اوس وانت مش واخد بالك وجاله حاجه رحت مديله انت ايه البتاع ده الهاتف بقى. تلاقي الراجل جاله هيماتيتس. واحد عنده ان كنترول هايبر تنشن مكتوبه ان كنترول. اعمل كنترول الاول يعني عشان ما يبقاش مفيش عنده بليدنج بيجنس عنده ناخد بالنا من هذا الكلام. طبعا الليفر ديزيز الادفانس الليفر ديزيز اصلا عندهم ايه يا اولاد؟ بليد التندنس برضه لازم ناخد بالنا. النوع الاول الهيبارين. والهيبارين احنا اتكلمنا عليه قبل كده في موضوع الدي بي دي وكده. بس اعرفوا ان الهيبارين بيشتغل ازاي. علم على كلمه انتي ثرومبين. في ماده اسمها ثرومبين. انتي ثرومبين يعني ايه؟ لو تبقى انت ثرومبين يعني ايه بقى معنى الكلمه؟ بتقولوا حاجه يعني هو مضاد للثرومبين مش كده ولا مش في حاجه اسمها انتي ثرومبين 3 حاجه اسمها انتي ثرومبين. طيب هو ايه بقى؟ انتي ثرومبين يعني ايه؟ يعني مضاد للثرومبين. لا معناه ان هو انتي ثرومبين اجونست. يعني هو بينهانس الانتي ثرومبين. هو مفيش حاجه اسمها يعني ربنا خلق حاجه اسمها بروتين سي و اس انتي ثرومبين. الانتي ثرومبين ده انتي كواجولان. الهيبارين انتي ثرومبين اجونست. يعني هو بينهانس الانتي ثرومبين. عشان كده يقول لك ايه؟ لو مريض عنده انتي ثرومبين ديفيشنسي هيجيله جلطه. في يديله هيبارين مفيش ريسبونس، هو ما عندوش الانتي ثرومبين. ايه الهيبارين؟ هيعمل ستيميوليشن، فيجي يقول لك مريض بياخد هيبارين والهيبارين مش افكتيف. وكان يماني تفتكر ايه الحكايه؟ وحطيتها شويه كلام انتي ثرومبين ديفيشن. طبعا الهيبارين كان له انتي دوت جميل كان اسمه ايه؟ بروتامين ايه؟ سلفيت. على فكره البروتامين ده انتي دوت على طول يعني، وهو يعني عشان كده دايما يقول لك ايه؟ هو مين اللي لما يعمل نزيف نقدر نلحقه اسرع؟ اللي بياخد هيبارين ولا اللي بياخد اورال؟ اللي بياخد هيبارين. لان ده انتي دوت يوقف الايفكت اوف هيبارين كميا. كان ستوب بريدنج على طول. طبعا بندي النقل ده وحاجات مش عارف ايه، بعد بندي بقى البتاع ده. طب انا دلوقتي الهيبارين قلت عليه جرعه قبل كده يمكن قالت انت بتعمل مونيتور بايه؟ بالبي تي تي. البي تي تي البي تي تي المفروض يبقى تقريبا ايه؟ يبقى دبل، يعني قول ان هو يبقى دبل خلاص. وده المونيتور بتاعه. وقلنا ايه بقى الهيبارين الموضه؟ اللي هو مين؟ لو موليكولار ويت هيبارين. ايه بقى ميزه اللو موليكولار ويت هيبارين؟ مينيمال انسيدنس اوف بليد. يبقى انت طالما انت حتى مقلل اللي هو اسمه ايه؟ قلنا عليه كليكسان، اسمه كليكسان. فكرة جه مرة سؤال طلبة كانت كويسة زمان العيال زعلوا، فالطلبة على الأقل يقول لك يعني يعني الكارديولوجي ما يجيش فيه من الأنتي كوجلانت. لا أصل ده مش كارديولوجي، مش كارديولوجي أصلا، بس باي ذا واي موجود مش كارديولوجي. هو الراجل بتاع السؤال مش هو هنعمل إيه؟ أمر إلى الله. طلب السؤال يعني الكورة بقى اللي هم مين؟ وارفرين. وارفرين. الوارفرين بيشتغل ازاي؟ ها؟ بيانتاجونايز فيتامين كي. فيتامين كي مهم عشان مين؟ فاكر كام؟ 2 7 9 10 صح؟ طيب السؤال بقى اكتب، بس انا مش هقول لك الاجابه، خليك تدور عليها موجوده في كتاب الشيخ. اكتب مش معنى دول ده من انتوا ايه؟ 2 7 9 10 ليه؟ عشان فيتامين كي ايه؟ ديبند. طب طب الباقيين فيتامين كي ديبند دول بالذات في حاجه معينه خاصه بص تكتب ايه يا سيدي؟ انظر فيتامين كي سنكي جنرال. طيب الدواء اسمه ايه يا ولاد؟ وارفرين. وارفرين. وارفرين ده انا بستعمله وبعمل مونيتور بايه؟ بالبروسترومبنتاين. في حاجه اسمها اي النهار. اي النهار. الكلام ده بقى ايه زبون؟ يعني هنقول بقى انظر هيماتولوجي بعد كده عشان كل الكلام اللي مكتوب ده هو هتلاقيه هيماتولوجي عشان نخش نتكلم كتير. الانتي دوت فيتامين كي. طب ايه رايكم بقى؟ الانتي دوت هيشتغل بسرعه ولا مش هيشتغل بسرعه؟ لا هياخد وقت. لان هو وارفرين اشتغلت على الفيتامين كي، يعني اشتغلت على تخليق الانتي فاكتورز. فانا عشان ادي فيتامين كي وترجع الفاكتور تتخلى هتاخد يومين ثلاثه. الموضوع بيبقى يعني صعب، لكن الاسرع في الكنترول الهيبارين سيستم. اكتب بقى ان بي switch from heparin to oral anticoagulant. How can you? switch from هيبارين to oral anticoagulant. يعني مش كده يعني ايه دايما يقولوا لنا يا اولاد بصوا تفتكروا خدناها في الفرع كده كده يقولوا لنا ايه ادي هيبارين وبعد الهيبارين بقى وقفوا واديله بقى اورال هات ايه هيبارين اوقف الزفت بس يبقى هنقول مثلا example مثلا في الايه الDDT بس جيب الهيبارين بنت الهيبارين كويس اهو بلاش DDT ما تقولش DDT في example دي بيجي ليها حيثيات ما تقولش كده بص ايه بص بقى ايه يعني علانه يا خالي وفيها حاجه في راسك بكره ما تقدر هتعرف انك انت روحت فيها حاجه في البيت اكتب يعني الواد خلاص بس هو كده عايز اقول بس السويتش مش مهم اكزامبل عشان ما تخشش لانك انت لما ترجع للدي بي تي هتلاقيني كاتب كلام انا هقوله دلوقتي عشان فالمهم انت بتدي الهيبارين مع الورق هو الورق مع الاثنين دول مع بعض هذا السيما هو ماشي الهيبارين طبعا الهيبارين بيشتغل ازاي بقى الهيبارين البي تي تي مش كده الهيبارين هيبقى العلامه انه اشتغل ها البي تي تي بورونج البي تي تي بورونج تمام يبقى دي علامه البي تي تي اشتغل ان الهيبارين اشتغل طب الكلام ده هيحصل امتى على طول بيحصل فورا يعني في نفس اليوم لو عايز او تاني يوم طيب وين سي بي تي هو بقى الوارفرين بيشتغل بايه بقى لما يشتغل الوارفرين ويبقى اشتغل الدواء البي تي اول ما البي تي يبقى مثلا دبل عايز البي تي بقى الوارفرين بص يا ولاد علامه شغل الهيبارين البي تي تي ايه؟ بقى دبل علامه شغل الوارفرين البي تي بقى دبل او اكتر يعني هنبقى نتكلم في اول ما البي تي يبقى دبل نعمل ايه ستوب الهيبارين وكمل بايه كمل بالورق بس احنا بقى بصراحه اكتب بقى اكزامبل من البراكتس بقى عشان تبقى فاهم ان احنا مش بنعمل بالظبط كده اكتب بقى مثال الدي بي تي الواحد اللي هو ازاي بقى الدي بي تي احنا عملناه ازاي لو انتوا بندي الهيبارين تقريبا 4 about 7 to 10 days دي يا دكتور دي حاجه كريتيكال فانا عايز ادي حاجه تشتغل بسرعه وتفضل معايا بقى ما اخشش يعني ما اعتمدش على اورال ولا بتاع خلاص كده وين لما المريض يبقى ستابلايز البيشنت بقى حلو ستيبل طبعا دلوقتي البي تي تي اخباره ايه دلوقتي؟ ها؟ البي تي تي عامل ايه؟ عالي يعني الهيبارين عامل سيوله وانا شايف المريض بتاعي بقى حلو كده والدنيا مشيت واذا كان بالمونري امبوليزم اتحسن واذا كان رجله اتحسن دايما احنا نمشي على الهيبارين فتره مش امشي اسقطه بالفارما يقول لك ايه ده؟ لا عايز امشي اسبوع و10 ايام لحد ما احس ان هو نمت تمام؟ after stabilization you can start بقى الوارفرين يبقى انا هحط الوارفرين على الايه الهيبارين ما تخافش ما فيش خطوره ليه؟ لان الوارفرين مش هيشتغل على طول الوارفرين عارف يشتغل كمان ايه؟ ياخد 72 ساعه عشان يقول معاك وتعمل مونيتورنج ديلي للبروثرومبين تايم اول ما تلاقي البروثرومبين تايم بدا يشد معاك زاد كده وبقى طابق هوب تروح موقف الهبرين وتكمل بمين بالوقت. هنا صور ناس فاكرين ايه بقى؟ انا لازم اول يوم ادي الاثنين، لا لا خالص، ادي الهبرين الاول لما المريض يبقى فل الفل يبتدي بقى ايه. هتقول له انا بقى هخرجك من المستشفى يا عم الحاج، فهخرجك بقى على الاقراص، قبل ما يخرج بثلاث ايام اروح ضايف ايه؟ الورم. البروسوم بالتايم بقى برولون كبه حلو، خلاص بقى يعمل كده كفايه، هنضغط ايه؟ كمل بقى وارفرين. بس طبعا الوارفرين بقى هنا في الدي بي تي يا ولاد والبلمونر ايمبوليزم بيتاخد لمده، اكتب الكلام ده اهو، الوارفرين في الدي بي تي والبلمونر ايمبوليزم بيتاخد لمده من 6 أشهر الى سنه. 6 أشهر الى سنه. السؤال بقى امتى فور لايف؟ امتى فور لايف؟ مين اللي عايزين ياخد وارفرين مدى الحياه؟ الكرونيك ايه ام؟ ايه كمان؟ ها؟ جدع جدع. والارتفيشال بان فور لايف. طبعا لازم ايه بقى؟ يعمل بروسروم بالتايم افري تو وفور كل اسبوعين، يعني كل 4 سنين، يا ريت كل اسبوع. هقول ده روتين. بص يبقى في معمل، لا الناس دول كانوا المعمل جنبي، اتصل بتليفوني يعمل البي تي يعني كل اسبوعين انا انزل. والراجل التاني يقدر يروح يعني عشان يبقى ماشيين صح. ادي بص ممنوع تدي اورال. بص بقى في هنا عندك حته كده ضمن مكتوبه هنا بتاعت التريك نفسي في بقى حته صغيره كمان كده هي بتاعت الاثروسكلروزز ورا حته كده مش هتاخد دقيقتين هي والكاردك ريسك مش هياخدوا حاجه. ورق كلام كده بقى جديد شويه. فاكرين الرسمه دي بترسموها رسمناها فين قبل كده؟ رسمناها مره في الفرش وقلنا فيها السيروما ستيبل او ان كومبليكيتد والسيروما كومبليكيتد، وقلنا السيروما الحلوه اللي بتبقى ظريفه كده يعني مش عامله قلق قوي. صح ولا لا؟ مين البنت عيال؟ الراجل بالمناسبة ايه ها؟ احنا عايزين نبتدي قبل اللي احنا بادئين ده النهارده، احنا بادئين متأخر. بس كان في ما سمعناش رسالة وحاجات زي كده، وبرضه في ناس ما كانتش عارفة، فلا انت تيجي هنا تبقى هنا 1:30. أنا ممكن أخش 1:30 أبتدي، 2:45 كده عشان في أطفال بعد كده. يبقى احنا عملنا ايه؟ ما عملناش حاجه. معلش يعني بس الفيزا ان انت هتبقى مصحصح معايا شويه، حاسسكم النهارده مصحصحين. ايه؟ مظبوط؟ ان كومبليكيتد كومبليكيتد

ويفضل الموضوع ده يا دكتور شغال معاك سنين. الهيدي تقل عليه وحضرتك مش واخد بالك ما تعرفش. سيادتك الاندوثيليوم بتاعك بدأ يبقى وحش. هنا خلاص كبرت شوية. طبعا بعد الـ30 تنخط بقى بعد. عشان كده لك أقوى قوة بدنية من آدم السكن والسيرد ديكي. يعني تي ايج والسن بتاعك. بعد ما تتم الـ30 انت هتحس بنفسك. تحس بنفسك. نفسك ايه يا ماتريه. بعد الـ40 تتكسر شوية. بعد الـ40 كل في ديكيت نفسك. فانت من كده تحمل كده وتقابل ايه. تروح عادي جدا. فتفضل بقى البروسيس. بص يا دكتور LDL خليك معانا عشان تفهم القصه. LDL ماكروفاج تاكل بقت هوم سيل تروح داخله فين؟ الهند. فتلاقي انت عماله تتملي ايه؟ هوم سيل. فاكرين يا طبعا افكركم بجار. في جار في المتحف في اورطه والاورطه مفتوح زي الكتاب وفي يلو وفي خطوط صفرة كده. في المنظر ده مش فاكرين ستريكس كده لونها اصفر. عارف دي يا دكتور؟ هذه هي تجمعات الفوم سيل في الانتجا. طب بعد كده هيحصل ايه بقى؟ الموضوع بقى ايه؟ كان وقف على كده واحنا طلبنا قالوا لنا بقى الـ MDL تاكل البتاع دي الماكروفاج تاكل فوم سيل يعني خلايا فيها دهور عمالة تتجمع في الهند. فالهند ما تدخل اليومينيديات خلصنا. لا طلع الموضوع مش كده. طلع الموضوع بقى كمان انه في بقى البليتلت ليها كمان رول. الرول بقى بتاع البليتلت تتراكم في هذا المكان. بس البليتلت بقى لسه مش هتعمل الجلطه. البليتلت هتطلع بليتلت جروس فاكتور. الجروس فاكتور ده هو مع البليتلت بتيجي في الحته دي يحصل لها اكتيفيشن في المنطقه دي فتطلع جروس فاكتور. فالجروس فاكتور يتخن الانتجا وبص يعمل حركه عجيبه يخلي الماسل فايبرز اللي في الميديا تمايجريت للانتجا. يبقى الانتجا تدخل في الجروس فاكتور. الميديا في ماسل فايبر منها بتطلع في الانتما. الانتما عماله تتملي فوم سيل. اللي هي ايه الفوم سيل؟ ماكروفاج واكله ال دي ال. الموضوع ما خلصش على كده. قال لك ده في بقى السيتوكاينز والانترليوكين والتيومر نيكروسيس فاكتور دي انفلاماتوري ميدياتور. قال لك دي بقى بتاوجمنت كل البروسيس. طب السيتوكاين خرجت منين؟ خرجت من الماكروفاج اللي كلب ال دي ال. واللي ساعد على كده مصيبه سودا يا اولاد. عارف ايه اللي بيخلي الماكروفاج تبقى خطر؟ لما تبقى واكله ال دي ال اوكسيدايز. حصل لها اوكسيديشن. يعني ال دي ال نفسها بتتاكسد. والاكسده جوه الماكروفاج بتخلي الماكروفاج تطلع انترلوكين. يبقى الموضوع ال دي ال وماكروفاج وانترلوكين سايتوكاين وليتلت روس فاكتور. ايه ده التهاب ده ولا ايه؟ ايوه ارتفاع الاسيدس كلوروزز ريسنتلي ات از ان انفلاماتوري بروسيس. الاسيدس كلوروزز كان يقول لنا ده ميتابوليك ديزيز من الهايبر كوليسترول. لا ده انفلاماتوري بروسيس يا دكتور. فانا عايزك بقى تبقى واقف ناصح. طب انا عايز اوقف في الموضوع ده. ابويا بقى عايز احميه. عايز احمي ابويا. وانت تحمي نفسك وتاخد بالك من روحك. يبقى اول حاجه تدي ايه للعيان ده؟ اللي هو فيه كل الهيصه دي. يعني ويا ريت قبل ما يحصل ده يبقى نكتب على شمالنا كده. ندي ستاتن. الستاتن هتوطي مين؟ الهيل دي. وندي ايه كمان؟ اسبرين. عشان البليتلت والهم ده. وندي ايه كمان؟ هو اسبرين. وايه كمان بقى؟ ها؟ انتي اوكسيدنت عشان نمنع اكسده ال اي بي دي ال. شوفت بالك ايه هسأل على السؤال ده. ايه بقى الحاجة سر من اسرار المعمرين؟ طبعا الاعمار بيد الله، كل واحد اتولد مكتوب عمره صح ولا لا؟ اللوح المحفوظ مكتوب، بس ربنا برضه بيسبب الاسباب. خلاص بقى ما نعرفش كده. الجماعة اللي هم اهل سينا يعمروا جامد. انا بتكلم عن مصطفى مصر. ليه؟ حاجتين. اهل سيدة بتشوف معاهم ليهم مش ياكلوا بروتينات كتير. ده اكلهم خفيف ونادر لما تلاقي واحد عايش في سيدة وكيد خير. الحاجة الاهم انهم عاشقين لايه؟ زيت الزيتون. زيت الزيتون بقى ذكرى وهاب بالبلدي كده. يخلي الاندوسيليم بتاعك ده الحرير يا باشا. مش هقول لك اكتر. اندوسيليم حرير. وبياخدوه من وسط صغيرين. ده بيشربوه كده. هو طعمه صعب شويه بس مش هقول لك. سنه بادع ايه؟ مين اللي بياكل زيت سنه؟ وفي فلسطين كذلك. صح يا دكتور؟ ده البلاد دي يقول لك لو ما عندكش صفيحه فيها زيت الصفيحه دي فيها زيت زيتون يبقى انت معناه انك انت يعني اضرار حاجه دي ماشي؟ ازاي؟ بس انت ما تديش لابوك بقى كل الحاجات دي لانك لو اديت له كل الكلام ده اهو حيطه هتبقى كويسه هروح نتجوز على طول. برضه يعني ايه يعني برضه هتندم شويه كتير. تعالى بقى يا سيدي. طيب ايه اخر بقى الاثيروسكلروزيس اهي الاثيروما ان كومبليكيتد او كومبليكيتد هي دي. دي كانت في الكورونري عامله ايه يا اولاد؟ فاكرين ستيبل انجينا ودي عامله ايه؟ انستيبل اللي هي هتبقى في ثرومبوز. وطبعا قلنا الانكومبليكيتد بتبقى سموث وحلوه والكومبليكيتد فيها السرز ورفنس وبيحصل ايه؟ هو طب عايز حد يفكرني باللفظ. ما هو الاكيوت ايفنت اللي حصل في الاسيروما وخلى الجلطه تتكون عليها والبلاد فيسل اتقفل وكده؟ رابشر اثيروميتس بليك. هو ده الاثيروميتس بليك. بص رابتشر تصدع. كنت زي الاسفلت كده لما تصدع تلاقي الميه تركض عليه. يحصل ثرومبوزيس. وادي التعبير هو الفات ستريكس. الفات ستريكس دي اللي قلت عليها يقول يلو ستريكس كده هي دي الفونكس. يعني هي معلومات تبقى انت بس اورينت في الاخر بقى كاتب لك هو معلش انا اسف يعني هو اللي عنده اثيروسكلروزيس هيجي له ايه؟ كوروناري انجينا كونزر الانجينا انفاركشن كونزر الانفاركشن ستروك كونزر الستروك لور ليمب اسكيميا كونزر فاسكولار سيرجري العام القادم. طيب يا باشا اخر حته بقى اقولها لك في 10 مينتس وانا هعلم لكم اللي انا عارفه. دي تجميعه بقى. التجميعه هات لي موضوع اسمه شوك. يلا جميل وانا هعلم لك على حاجه معينه. شوك طبعا ده الكلام بقى البريفنشن الحاجات الحلوه دي برضو. خلي بالك صفحه 228 اكتب عليها تي في prevention of atherosclerosis اكتب عليها تي في التلفزيون. التلفزيون ازاي نمنع يا دكتور تصلب الشرايين من الحاجات دي وبتاع؟ جايب مذيع ادي محمد ربنا يكرمك كده تطلع في التلفزيون. انا اقول لك تتعامل ازاي مع المذيع؟ بص انت تعمل نفسك ان انت سهولي كده وبتاع. وسألك سؤال. طب يا دكتور لو سمحت عايزين نعرف ازاي نمنع التصلب الشرعي. انفلاكتيك شوك برضو هيبقى كله واطي. ليه بقى كل واقع جميل؟ جاز وطيب وكذلك سبتك شغل بس الاثنين دافيين كذلك احسن. في مرة في مرة بنت كده تعرفين الراجل ايه الصيف تلاقي ساعات دي كان العيال ايه دي في الصيف بقى هو حر وبتاع مش عارف ايه العيال مجهدة زمان بقى وكنت بتعمل مراجعات لمنطقة قصر فطلع تحت المدرسة. فالمهم يعني فكانوا العيال يغمى عليهم طبعا يعني من كتر الشرح يغمى عليهم طبعا ايه الاثنين عندهم قرص مستهلك هايبوتنشن ايه بقى ما تطردش ما شربتش الكلاوز مش واخده كالوريز واليوم مطول وقامت وقفت وبريك ونرجع تاني فالبنت تروح واقعه. فانا حافظ القصه دي بقى عارف ان ده مفيش مشكله. في مره بنت بقى راحت ايه طبعا احنا نعمل ايه في الحركه اللي هي كده تعالي واخدها كده تعالي بنات معايا كده اهو قام ونايمها ارفع رجلها شويه وشويه كده مساج في الاطراف عشان نعمل سكويز في المدينة سنتين وحاجات لا بنفهم على تمام. في بنت بقى ما فهمتش بنت بقى ما فهمتش وبعدين راح بدا يخاف بس كان شكلها مميز في حاجه وشها ظلمه يعني مش دافي. فانا بقول لاصحابها سخنه ما بقتش طايره ولا ايه. ففي بنت بتقول لي ايه يا دكتور تعبان عندها برد بقى لها يومين ثلاثه. فقلت يمكن عندها مثلا تشيست انفكشن سور سرور وتعبانه ومجهده بقى ومراجعات ومذاكره وسهر طبعا الحاجات دي معروفه. فالمهم ايه الواحد بدا يقلق حلو يا عم. فانت لما تلاقي شوك تحصل وانت برضه مش دريان مفيش حاجه واضحه ساعات احنا نحب ندي ايه هايدرو كورتيزون حقنة صراحة يعني على طول عندي حد يجيب الحقنة ايه هايدرو كورتيزون رحت مديها الحقنة. بنت بعد شوية بدأت تفوق بدأت تعمل كده شوية فبدأت كويسة عند ايه. فالبنت بقى ايه تضعف وهي شوكت خالص هي سامعة الحديث اللي بينه وبين العيال سامعة يا دكتور عندي برد تعبانه وباخد ايه سوترين. السوترين ده ايه سلفا. فلما خدت السوترين عمل لها الرجي وصلها للانفلاكسس عشان تبقى بس فاهم القصه. كي هنا هو مش هيجي لها سبسس بقى هيجي لك سبسس منين يعني ما انت كنت قاعده تنهر ده. لكن هي خدت حاجه ممكن ما تكون مثلا ايه بقى ده ايه وانا جاي بدرس مثلا قبلها بنص ساعة كده خبطت لي واحد فراغ خبطت موز باللبن فانت تقعد بقى تسأل انت واخد ايه النهارده اكلت ايه وايه تطلع انفلاكسس بس تبقى انفلاكسس ايه ما بيموتش انفلاكسس بس خلي واحد يقع كده في الطول شوية ولو سبتها هترجع لوحدها ستة انت بقى حقنة. فخلي بالك موضوع اللي هو السكين الدافي اللي تحس ان هي سخنة كده لا ده بقى انفلاكسس. ايه بقى جنرال مانيفستيشن في الشوك طبعا بقى هايبوتنشن تاكيكارديا مش عارف رابيد شالو بريزن كونفيوجن. هل المريض لازم يعني يفقد وعيه تماما؟ مش ممكن يفقد او لا يفقد يعني العيانين لعلمك معظمهم تلاقي واحد يبقى شوك وفيه برضه ممكن يتكلم معاه بس هو بيبقى ايه سيبه نام في الارض انما تقوموش في ناس يقوموه قوموه يا ابني سيبها مرضاه عندها ده غلط انت عارف ممكن يحصل ايه؟ سليبرال اسكيميا يقول لك احنا قعدناها يا دكتور مفيش دي فيها بتشنجل ليه؟ حصل لها برين هايبوكسي سيبها نايمه كده ما تنساش قدامها. وادي المانيفستيشن بقى هايبوغليميك شوك خلاص كلام عادي كارديوجينيك شوك هارت فيلير وجالوب وكريبيتيشن يعني الكلام بقى اللي هو اوبستراكتيف كاردك تامبونات فاكرين كان فيها ايه بالسس بارادوكسس ديستنت هارت ساوند كوزمول ساين فاكرين ان هي ايمس فايراتوري بيلينج اني تلاكتيك شوك يعني تلاكتيك شوك بتيجي بروبلم وور اكستريميتيز لو بلاد بريشر ارتكاريا بروم اسباس جابوها في البروفيل كده والصدر زيق وبعدين ايديها ورمت، مش هتقول رجلها ولا وشها الحق، ايديها ورمت وقفوه في ايديها اللي هي الانجينيروتيك دي، كانوا جابوها مره في امتحان وقالوا ان هو واكل ايه زي ما قلت لكم شيل فيش وكلام بارد كده والعيال اتنيلوا واتلخبطوا فيها. سبتك شوك طبعا انا هقول ايه ليه؟ وبص يا ابني الكارديك ابوت غير، بص دلوقتي انا عندي بصيت في الرسمه بقى يا عم مفيش ده الأرتري، ده الأرتريول الفريترال ريزيستنس بالفين، بس كده دكتور الجماعة السيبتك شوك والأنيفلاكتك شوك عندهم ايه يا ولاد؟ بريفرال فازو دايلاتيشن، فتلاقي البريفرال ريزيستنس دي بتقل، هيخلي كمية الدم اللي هتنقط من الارتيريال سايد الى الفينا سايد يزيد. فاكرين زمان انا مره رسمت رسم زي كده نسيت ونسيتوه، بص ده ارض وده ارتري، ده ارتري ده ارتريول يا دكتور حلو كده، وده الفين ده الفين اهو، فالارتري يودي للفين من خلال مين؟ البريفرال ريزيستنس اللي هو الارتريول. انا يا حبيبي لما يحصل لي فازو دايلاتيشن بيجي عند البريفرال ريزيستنس ده هيك بيقللها، يعني ايه يقللها؟ يعني الحته دي توسع، فده يعمل ايه؟ يبقى بص اهو فازو دايلاتيشن يؤدي الى تقليل بريفرال ريزيستنس، ده يؤدي الى زياده فينس ريتير، هذا يؤدي الى انكريز كارديك. بس ليه بقى ضغطه ما بيعلاش؟ الدم قاعد في الكابيلاري، دي المشكلة زي ما تقول حصل مال ديستريبيوشن البلد بيساب الكور قلب السيركوليشن ورايح يتجمع في الاكستريمز اهو، الفازو دايلاتيشن هيقلل ريفرال ريزيستنس ده هيزود فينس ريتير. ليه بقى؟ لانه الدم عمال يجي من الارتيريال سايد الى الفينس سايد بقى كتير، عشان الحته دي دايلاتد فده بيزود شويه كارديك. اقول لك على حاجه نفسيه جدا، اسمعوا على حاجه اسمها كابيلر ريفيلنج، ايه عارف ازاي؟ يعني انت بص انت لما تدوس كده، بص لما انت بس تهشف بعض كده على البلط بتاع الفينجر كده، يعني تضغط كده هتلاقي بعض ده بقى فين اهو، يعني مطرح الضغطه بتشيل يرجع في خلال ماكسيمم 1 تو 2 سكند. هتجربه كده مش هسيبه، يعني اضغط عليه كده وسيبه، اول ما تقدر كده تفضل تشيل هتلاقي الحته دي فين وبترجع على طول اهي، شوفوا كده موجود عندكم ولا لا، دي ناس اصلا هو فين فروم ذا ستارت مش باين عليه، انت شفت دي اسمها الكابيتا دي برضه على فكره هذا ريفيلنج بيقل قوي قوي قوي، يعني العين شوكت قوي قوي بس ما يبقاش سيبتك ولا انفلاكتك، لما تعمل الحركه دي كده وتشيل يفضل فين فتره طويله، ده معناه ان الكابيلاري ريفيوجن قليل، ده مكتوب على فكره في الكتاب. مونيتورينج البيشنت ويز شوك، طبعا بتشوف البيل سكيل كابيلاري ريفيلين وعلمني على يورين اوتبوت بالقسطرة، دي مهمة قوي، دي من علامات، يعني بص يا دكتور يقول لك ايه؟ بص يقول لك ايه؟ العيان ضغطه 90 على 60 بيجيب بول خلاص، لا ده ضغطه 90 60 او 80 50 والبول قاطع، دي معناها ايه؟ البول هو الاندكس للتيشو برفيوجن، فلما المريض يبقى بوليكورينج دي معناها ان فعلا دي علامه من علامات الشوك، خلي بالك. وادي بلاد بريشر سنترال فينس بريشر، مش مهم الويتش ده دلوقتي، وفي الاخر investigation ولا العلاج بقى كله general وspecific. ايه بقى الجنرال والسبيسيفيك؟ جنرال بقى بيتا تيروين اوكسجين تيروين مش عارف ايه كريستالويد وكلويد. يا اولاد الكريستالويد عارف اللي هو ايه؟ فاكر الحاجات زمان في الفارق الفاير كريستالويد زي السلاين والجلوكوز، الحاجات دي ما بتقعدش في الدم فتره طويله. يعني واحد لما يجي ينزف تزييد يجي يقول لك لو عايز تديله فلويد دلوقتي تديله كريستالويد ولا كلويد؟ اديله كلويد، لان الكلويد بيقعد فتره طويله في السيركوليشن ده الاكستريم. وقفت في دواء اسمه هيما هيما هيماتولوجي اتش اي ام اي هيما جل، في دواء اسمه كده في السوق عامل زي ماده محلول الملح بس اسمه هيما جل. يقول لك ايه انا اديته كيس دم واديته واحده هيما جل اسف مع صلاين. لما تدي صلاين طب هسال سؤال، لما انا انزل تديني بقى جلوكوز ولا صلاين ولا الايماجين؟ الجلوكوز هيستنفذ بسرعه هيحصل له كونسامبشن، الصلاين هيقعد شويه مش هيقعد اكتر من تلت ساعه وحياتك في الدم وبعد كده هيخش على الانترستيشن. لما الايماجين الدكستران اللي هي الكولويد بتعمل فاسكولار اكسبانشن. كنت فاكر ازاي خلي بالك من الحته دي. وبعدين في الاخر سيفيك تريتمنت الهايبوكوليميك طبعا تدي بلاد ترانسفيوجن ستيبتك تدي انتي بايوتكس انفلاكتيك ادرينالين. علم على كلمه انترا ماسكولا ما ينفعش تدي سب كيوتينيوس. ليه؟ لان لو كانوا سب كيوتينيوس مش هيبقى ابسورب لان هو شوك لازم انترا ماسكولا وليس انترا ماسك بالمونري بوليزم اهم حاجه سيروم بوليتيك كارتك تامبونات هيبسن. لو الهارت هو اللي فيه الفيليار دوبامين او توبيوتين بعد امريكا انت زي الجزائر في اوكرانيا.